السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في هذه البلدة الطيبة في خليص، وأيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات ممن جاءوا من خارجها، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزي من قام ببناء هذا المسجد خير الجزاء، وأن يجعله الله تعالى بركة له في نفسه وماله وذريته، وأن لا يحرم الله تعالى حيهم ولا ميتهم من عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بين الناس، صارت قريش تتلمس كل سبيل لأجل قطع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه، فاتهموه عليه الصلاة والسلام كما اتهم الأنبياء من قبل، ما أرسل الله تعالى نبيا إلى قوم إلا قالوا ساحر أو مجنون، فاتهموه بما اتهم به الأقوام السابقون أنبياءهم، ولم يصدق الناس قريشا، فصارت قريش تبحث عن أي سبيل لأجل حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يزال عندهم في مكة. فاجتمع نفر من قريش وتوجهوا إلى المدينة لأجل أن يسألوا أهل الكتاب، يسألوا اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصل من أرسلتهم قريش النضر بن الحارث ومعه جمع، وصلوا إلى المدينة وأقبلوا إلى أهل الكتاب وجعلوا يسألونهم، قالوا لهم إنه قد ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، ونحن ما نعرف إيش نبي، أنتم أيها اليهود عندكم توراة وعندكم الإنجيل وتقرؤون وعندكم معلومات عن الأمم السابقة والأنبياء السابقين، يا معشر يهود خبرونا هل هو نبي أم لا؟ فقال لهم اليهود إذا رجعتم إليه في مكة فاسألوه ثلاثة أسئلة، إن أجاب عنها فهو نبي، وإن لم يجب عنها فهو متقول، فافعلوا به ما تشاءون. فقال النضر بن الحارث ومعه من قريش، ما هي الأسئلة الثلاثة؟ فقالت لهم اليهود، سلوه عن خبر نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ في شباب خرجوا في الصدر الأول في الأمم السابقة وكان لهم قصة، إيش قصتهم؟ وسلوه عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وفي غربها، ما خبره؟ وسلوه عن الروح، ما الروح؟ فالتقطت قريش هذه الأسئلة ورجعوا إلى مكة وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له تريد أن نصدق أنك نبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وفرح. قالوا أخبرنا، نسألك ثلاث مسائل، أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ ما قصتهم؟ وأخبرنا عن رجل سيار طواف طاف في الأرض في شرقها وفي غربها، ما خبره؟ وأخبرنا عن الروح، ما الروح؟ النبي عليه الصلاة والسلام من فرحه، لأنهم يقولون إذا أجبت على هالأسئلة آمنا، فمن شدة فرحه عليه الصلاة والسلام قال لهم إيتوني من غد وتجدون عندي الجواب. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك نسي أن يقول إن شاء الله، والله جل وعلا يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما يجوز الواحد يجزم بشيء، لأن المشيئة عند الله، لست أنت اللي تقدر الأقدار، قد تقع الساعة اليوم، كيف تقول تعالوا من غد وأعطيكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه نسي أن يقول إن شاء الله. فلما جاءه من الغد قالوا ها عندك الجواب؟ وإذا جبريل لم ينزل بالخبر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخترع لهم جوابا من تلقاء نفسه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ائتوني من غد اليوم الذي بعده، فجاءوه من بعده، وإذا ليس عنده جواب قال: ائتوني بعده. فظلوا يترددون على النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وهو عليه الصلاة والسلام في كل يوم يقول لهم: ائتوني من غد، حتى اتهموه صلى الله عليه وسلم بالكذب والتقول وإخلاف الوعد، وضاق صدره عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعليه السورة التي نقرأها في كل جمعة، سورة الكهف، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. سورة الكهف التي قال صلى الله عليه وآله وسلم: أغير الدجال أخوفني عليكم، إنه ما من نبي من قبلي إلا حذر أمته المسيح الدجال، فمن لقيه منكم فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف، أو قال خواتم سورة الكهف. سورة الكهف لها فضلها، فأنزل الله تعالى عليه سورة الكهف، وفيها قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هم الشباب الذين خرجوا ولبثوا في الكهف، والرقيم هو لوح رقمت فيه أسماؤهم، يعني كتبت. فأنا قد أقول لك: أنا سوف أرقم اسمك، يعني أكتب اسمك، فكتبت أسماؤهم، رقمت أسماؤهم وعلقت على الكهف. فقال الله: أصحاب الكهف اللي هم الشباب، والرقيم اللوح الذي قد علق على الكهف. وذكر الله تعالى قصتهم وفصلها جل وعلا، ثم قال الله تعالى مبينا خبر الروح في سورة أخرى: ويسألونك عن الروح، ما الروح وكيف تخرج من الإنسان وما علاقتها بالجسد؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكر الله تعالى قصة الرجل الطواف الذي طاف في الأرض وهو ذو القرنين. فمن هو ذو القرنين؟ وهل كان ذو القرنين نبيا أم لا؟ وما معنى قول الله جل وعلا: فأتبع سببا؟ ما معنى فأتبع سببا؟ وما معنى قوله جل وعلا: لم نجعل لهم من دونها سترا؟ كيف في ناس ما يعرفون كيف يبنون بيوت يتقون بها حرارة الشمس؟ وما معنى قول الله جل وعلا: لا يكادون يفقهون قولا؟ ومن هم يأجوج ومأجوج؟ ولماذا سموا بيأجوج ومأجوج؟ ما خبرهم؟ وما معنى ذو القرنين؟ هل له قرنان؟ وكم سنة ظل ذو القرنين وهو يطوف في الأرض؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات، خلال ما تبقى معنا من وقت نقف على شيء من العجائب التي ذكرها الله جل وعلا هنا. القرآن ذكر الله تعالى فيه من قصص الأولين ما فيه عبرة وعظة، ونوع الله تعالى هذه القصص كما قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قص الله تعالى علينا قصة نوح وقصة شعيب وقصة لوط وقصة موسى وهود وصالح وغيره من الأنبياء، لأجل إذا تعب الإنسان في دعوته أو تعب النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه يتذكر الأنبياء السابقين فيتبعهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قص الله تعالى علينا قصص تجار كبار لكنهم ضلوا السبيل، كما ذكر الله تعالى قصة قارون، وذكر الله تعالى قصة ملوك فاسدين كالنمرود وفرعون، وذكر الله تعالى قصص ملوك صالحين كملك سليمان عليه السلام وملك داود عليه السلام، وكذلك ملك هذا الرجل الذي نتحدث عنه اليوم وهو ذو القرنين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذو القرنين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فنحن لا نجزم هل ذو القرنين كان من الأنبياء أم ليس من الأنبياء. وسمي ذو القرنين بذي القرنين لأنه بلغ مشرق الأرض وبلغ مغرب الأرض، فسمي بذي القرنين كأنه بلغ قرن الأرض الأول وقرنها الثاني، فسمي بذي القرنين. قال الله جل وعلا في خبره: ويسألونك، تسألك قريش ويسألك اليهود، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ما قال الله تعالى سأتلو عليكم قصته، لا، ولا سأتلو عليكم ذكره، لا، إنما سأتلو عليكم منه ذكره. دليل أن ذا القرنين أصلاً كانت قصته طويلة، لكن الله تعالى ذكر لنا شيئاً من قصته. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن، لما سئل كم لبث ذو القرنين في رحلته، فقال ابن عباس لبث ذو القرنين 500 عام في رحلته. وقد يقول بعضكم كيف يعني كم عاش إذا هو لبث 500 عام، إذن كم عمره؟ فنقول إن الأمم السابقة كانوا في أشكالهم وأعمارهم أكبر منا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله تعالى آدم 60 ذراعا في السماء، خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء، بمعنى أن طوله 60 ذراعا، والذراع هو ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، قريب من 40 سنتي أو يزيد قليلا. وستون ذراعا يعني 60 مرة بهذا الطول، يعني قريب ربما من 25 متر أو أطول من ذلك بقليل. قال عليه الصلاة والسلام ثم لم يزل الخلق يتناقص، لم يزل الخلق يتناقص. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بل بين الله جل وعلا في القرآن أعمار بعض الأمم السابقة، فقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذا كان يا جماعة فترة الدعوة فقط لنوح عند قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني تقريبا 950 سنة، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ إذا كان هذه فترة الدعوة فقط، طيب كم عاش قبل أن يكون نبيا وكم عاش بعدما نجا في السفينة؟ كم بقي؟ لا ندري، الله أعلم كم بقي من السنين. وذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولد صغير لها، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي ما تمتع بالحياة. قال لها كم عمره لما مات؟ ولدك الذي مات صغيرا كم عمره؟ فقالت المرأة صغير. قال كم يعني؟ قالت عمره 500 عام. طبعا 500 عام بالنسبة إلى أعمارهم صغير، إذا كان أبوه عمره 1000 وأخوه اللي أكبر منه عمره 800 وجده عمره 5000 أكيد صغير. فقال لها إنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت فقط؟ قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. وذكروا أيضا أن قوم موسى عليه السلام قالوا له يا موسى قد أفزعنا الموت فأدعو الله أن يرفع عنا الموت. قال هو أصلح لكم، وجود الموت أحسن لكم. قالوا لا، احنا نخاف، ادعوا الله أن يرفع عنا الموت. فرفع الله تعالى عنهم الموت، فصار الواحد عنده في البيت أولاده وزوجته، وعنده أيضا في البيت أبوه وجده وجد أبيه وأبو جده وجد جده، وصار الواحد في البيت عنده يعني ما بين ذريته وما بين سلاله قبله 10 إلى 15 شايب. فجاءوا إلى موسى قالوا يا موسى ادعو الله أن ينزل الموت، يعني عدم وجود الموت مشكلة بالنسبة لنا، إلى متى يعيش؟ ادعو الله أن ينزل الموت، يعني أن نعود كما كنا. فدعا الله تعالى بهذا. فالمقصود من ذلك أيها الأفاضل أن الأمم السابقة كانوا على هذا. فذو القرنين لما يقول ابن عباس إن ذا القرنين لبث في قومه، لبث في رحلته 500 سنة، لا نستغرب من ذلك، وذلك أن أعمارهم أصلا هي أطول من أعمارنا. يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل ولدي لا توزع تكفى ولا شيء، خله عند الباب إذا خلصوا، بارك الله فيك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو عليكم شيئا من خبره. طيب ما خبره؟ قال جل وعلا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له في الأرض كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مكننا له في الأرض يعني جعلناه يفعل في الأرض ما يشاء، لا يحتاج إلى زيادة جنود عنده جنود، ما يحتاج إلى زيادة قصور عنده قصور، ما يحتاج إلى أطباء إلى مهندسين إلى فلكيين، ممكن في الأرض. لو يقول أنا أحتاج اليوم طبيب عنده طبيب ممكن، ما يحتاج يستعين بغيره. لو يقول لك مثلا أنا والله أحتاج إلى مهندس نبني سدا، موجود مهندسون ممكن له في الأرض. قال نحتاج إلى فلكي يعرف النجوم حتى نعرف الشمال والجنوب، عندنا عندك فلكيون. طيب نحتاج إلى من يطبخ لنا، عندك من يطبخ لك. نحتاج إلى كذا، عندك من يصنع. إنا مكنا له في الأرض. ثم قال الله وآتيناه من كل شيء سببا. إن أراد سببا يعني وسيلة طريق، هذا المقصود بسبب، سببا يعني وسيلة وطريقا. فإذا أراد مثلا أن يتصدق فعنده وسائل توصله إلى الصدقة، أراد أن يسافر عنده وسائل توصله إلى السفر، أراد أن يحفر بئرا عنده وسائل تفيده في ذلك. ما يريد أن يصل إلى شيء إلا أتاه الله تعالى سببا، يعني أتاه الله تعالى طريقا وسيلة يصل بها إليه. وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين لما رأى أن الله تعالى قد مكن له، عنده المال وعنده الأرض وعنده الجنود، أراد أن يستعمل هذه النعم في خدمة الدين. قال الله فأتبع سببا، قرر ذو القرنين أن يسيح في الأرض يدعو إلى الله تعالى، يعبد الناس لرب العالمين. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، جعل يسير ويمر على أنواع من القرى، وكل قرية وبلدة له فيها قصة، لكن الله تعالى ما فصل لنا إلا ثلاثة مواقف له فقط، عند مغرب الشمس ومطلع الشمس وبين السدين. طيب معقول أن طاف الأرض كلها ولا عندنا خبر إلا هذه الثلاث مناطق فقط؟ نعم، لأن الله قال سأتلو عليكم منه ذكرى، لن أذكر قصته كلها. قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في عين حمراء، لما وصل إلى المحيط وإذا الشمس كأنها تدخل في الماء كأنها تحمر ثم تدخل في الماء، فظن ذو القرنين أن الشمس تنطفئ، أنها تكون مشتعلة فتنطفئ في الماء، ظن كذلك. والله جل وعلا فوق كل ذي علم عليم. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، وجد عند هذا الشاطئ عند هذا المحيط وجد قوما يسكنون. هؤلاء القوم يعيشون على ساحل البحر، وفي الغالب أن الناس يعيشون في أحد مكانين، إما أن يعيشوا في أماكن فيها ماء مثل الوديان مثلا وما شابه ذلك والأماكن التي فيها أمطار فيزرعون ويعيشون، أو أنهم يعيشون على ساحل البحر، فهم على ساحل البحر يصيدون من السمك ومن غير ذلك، ويعني يبحثون عن المكان الذي يستطيعون أن يعيشوا فيه. فهو لما وصل إلى الشاطئ وجد عند الشاطئ مدينة، هذه المدينة الناس فيها قسمان، قسم متسلط يعبث بالأموال يهتك الأعراض يقتل يظلم، وقسم مستضعف مسكين. قال الله تعالى وجد عندها قوما سكان، قلنا يا ذا القرنين، ها أنت مخير، إما أن تعذب، تعذب يعني تعاقب، تأتي للسارق وتعاقبه، تأتي لقاطع الطريق وتعاقبه، تأتي للذي هتك الأعراض وتعاقبه، تأتي للقاتل وتعاقبه، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يعني أنت مخير بين أنك تأتي بالمظلوم والظالم وتقول يا ظالم ليش أخذت ماله، يا ظالم لماذا هتكت عرضه، وتعاقب الظالم حتى المظلوم يرضى وخلاص يصيرون إخوان، أو أنك تصدر عفوا عاما تقول خلاص المظلوم والظالم خلاص من اليوم ننسى كل الأحداث السابقة نصدر عفوا عاما. خيره الله تعالى بين هذين الشيئين. وذو القرنين هنا في موقع القاضي، هو يقضي الآن بينهم، ليس هو ملك المكان فيصدر عفوا. فماذا اختار ذو القرنين؟ هل اختار أن يصدر عفوا عاما أم اختار أن يقضي بينهم؟ ذكروا أن في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قبل 40 سنة تقريبا كان هو رئيس القضاة، فأحد القضاة في ذلك العصر جاء إليه رجلان مختلفان بينهم مشكلة، أحدهما يدعي على الآخر أنه سلفه ريالا ولم يرده إليه، فصاحب الدين يقول يا شيخ أنا سلفته ريال ولا رجعه لي، والآخر يقول لا رجعته بس أنت نسيت. طبعا ريال قليل لكن له وزنه ذلك في ذلك الوقت، له وزنه الريال. فلما جاءوا عند القاضي استمع القاضي وإذا بينهم خصومة وكل واحد يسب الثاني ويصرخ عليه وأنت الظالم والله لا أنتقم منك إلى آخره، إيش القصة؟ فقال أنا سلفته ريال ولا رجعه لي. وقال هذاك لا ما سلفني ويكذب علي ويفتري، وهذاك يقول والله لا أعرف كيف أطلع الريال منك، وهذا يقول أتحداك. فقال الشيخ القاضي وعاملين مشكلة ومشغليني وصراخ عشان ريال، اتفضل هذا ريال، هذا تقول ما رجع ريالي، تفضل هذا ريال اطلعوا. فلما علم به الشيخ محمد إبراهيم رئيس القضاة فصل القاضي، قال أنت ما تصلح قاضي. فجاء عند الشيخ قال الآن الله يكثر خيري أنا أدفع من عندي وتقول ما تصلح قاضي؟ قال نعم، نحن وضعناك حتى تفصل بين الناس خصوماتهم وتقضي على الخصومات، ما حطيناك تتصدق. قال كيف؟ قالوا هم طالعين من عندك، صاحب الريال الأصلي لا يزال يقول للثاني إلا أنت حرامي والله لعرف أطلع ريالي، لأن الريال اللي جاه ما جاه من خصمه، جاه من جهة أخرى، فأنت في الحقيقة ما قضيت على المشكلة، ممكن يتهاوشون في الشارع، نحن وضعناك لتستخرج الحق من صاحبه، ليش ما سمعت إلى حجته ونظرت في أدلته واستمعت إلى شهوده وخليته يحلف؟ احنا ما حطيناك تتصدق، حطيناك حتى تقضي على المشاكل اللي بين الناس. وفعلا هذا الواقع يا جماعة، أنت لو تروح الآن عند قاضي تدعي على 100,000 ثم يقول لك القاضي خلاص يا رجال يعطيك 50 وترضى، أنت لأنك يائس من مالك تقول لو يعطيني 10,000 بس فكني، فيعطيك 10 وتطلع اتوقع أنك موافق لكن قلبك ما وافق ولا يزال في قلبك عليه شيء. ويمكن لو يقولون لك فلان صدمت سيارة ولا حصل مشكلة لأحد أولاده تفرح تقول هذه عقوبة الله أنزلها لأنه أخذ مالي. ولذلك القاضي مطالب أن يعاقب هذا ويحسن إلى هذا ويرضي هذا ويصلح هذا. ذو القرنين رب العالمين خيره، خيره بين أن يصدر عفوا عاما عن الجميع ويقول من اليوم وما بعده خلاص كل واحد ما يعمل مشاكل، وخيره بين الأمر الآخر وهو أن يأتي بالمخطئ ويعاقبه حتى يزيل ما في قلوب الناس عليه حتى غدا لا يتربصون به أو يؤذونه. فماذا اختار ذو القرنين؟ شوف العقل. قال جل وعلا هنا إما أن تعذب يعني تعاقب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ذو القرنين أما من ظلم السارق، تعال أنت لا نسوي بينك وبين الضعيف المسروق منه، القاتل تعال هاتك العرض تعال، اللي أخذ أرض فلان تعال، أما من ظلم فسوف نعذبه نعاقبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا. الإنسان الطيب اللي ما أذى أحد نساوي بينه وبين غيره، كما قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم انتهى ذو القرنين عاقب من يعاقب وأحسن إلى من يحسن إليه، ووضع عندهم قضاة ووضع عندهم من يحكم بينهم، ثم أتبع سببا تركهم ومسك الطريق من جديد. ثم أتبع سببا، لأن ذا القرنين لم يكن همه أن يحتل البلدان وأن يحكمها ويعبث بها، لا، وإنما ذو القرنين كان همه أن ينشر الخير والعدل بين الناس. فإذا انتشر العدل بينهم وعلمهم الإسلام، خلاص تركهم، ذهب إلى غيرهم، دليل أن نيته نشر الخير وليس توسعة مملكته. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، إذن هو مشى ما بين مشرق الأرض، ما بين مغرب الأرض إلى مطلعها، إلى مشرقها. نعم، معنى ذلك أنه مر ببحار وأنهار، ومر بقرى ومر بمدن، نعم مر بهذا كله، لكنه كان يدعوهم إلى الله تعالى ويعبدهم لله. ولم يذكر الله تعالى تفاصيل إلا فقط الثلاث مناطق كما ذكرنا، لأن الله تعالى قال سنتلو عليكم منه ذكرى. قال جل وعلا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بلغ مطلع الشمس، وصل إلى موضع تطلع عليه الشمس، وهي تطلع على قوم بدائيين ما عندهم حتى فكرة كيف نبني البيوت، يعني هم جالسون هكذا في الشمس، تطلع الشمس وتحمسهم حمس حتى تغيب. طيب يا جماعة، ما يعرف الواحد يجلس تحت شجرة ويضع مثلا قماشا حوله وستر فوقه؟ لا، ما يعرف، ما يعرف يضع له عن يمين ويسار كم حجر ويضع فوقها سعف نخل أو أغصان شجر ويجلس تحتها من الظل؟ لا، ما يعرف. هذه ما تحتاج معرفة يا أخي. نعم، ما تحتاج معرفة، لكن الفكرة لم تأتي إليهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أول من خاط، اللي خاط الثياب، من؟ إدريس عليه السلام. طيب السؤال، هل كان الناس يا جماعة قبل إدريس يمشون عراتاً؟ لا، الناس قبل إدريس، بل آدم عليه السلام يقول الله: طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ستر الجسم موجود من عهد آدم عليه السلام، كما قال جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا، ماذا يفعل؟ يواري سوآتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فوجود اللباس من القديم موجود، لكنهم كانوا يأخذون الخرق ويلفونها على أجسادهم. إدريس عليه السلام ينظر إلى الخرق، طيب بدل ما أضع خرقة تربطني، ليش ما أقص هالمكان ثم آتي وأضع قطعتين فوق بعض وأخيط من يمين وأخيط من يسار؟ وجعل يفكر حتى اخترع خياطة الملابس، فيقول عليه الصلاة والسلام: أول من خاط إدريس عليه السلام. فجاء وخاط، فمن بعد إدريس صار الناس يلبسون الشيء الذي يخاط. فأحيانا الفكرة يا جماعة تكون سهلة، لكن ما في أحد يكتشفها، ولا يزال إلى اليوم يوجد أقوام من هؤلاء البدائيين. أنا أذكر التقيت بأحد الإخوة مرة، وكان جزاه الله خير عنده عمل دعوي في أندونيسيا. أندونيسيا كما تعلمون هي عدد الجزر أكثر من 17,000 جزيرة، وطبعا بعضها جزر صغار أصلا، أكثرها جزر غير مسكونة يعني، لكن محسوبة في حدود البلد. كما أن المملكة عندنا جزر غير مسكونة، يعني أنت إذا ذهبت عند فرسان مثلا في الجنوب عند جيزان، ستجد عددا من الجزر الصغار هي داخلة في حدود المملكة لكن غير مسكونة. فتستطيع تقول مثلا المملكة هي شبه جزيرة ويتبعها كذا جزيرة. تقول: عجيب، يتبعنا مثلا 20 جزيرة؟ نقول: نعم، لكن لا يسكن منها إلا فرسان أو كذا. فهي 17,000 جزيرة، لكن ليس منها مسكون إلا 3 جزر الكبار، وهناك جزر صغار فيها سكان لكن قليل. فصاحبنا هذا عنده عدد من الدعاة هناك يسيرون في الدعوة إلى الله تعالى، ويحرص على أن يرسلهم إلى بعض المناطق النائية بعض الجزر النائية التي يعني لا يكاد يوصل إليها إلا إذا عندهم مطار أو كذا. يقول لي يحدثني بنفسه، يقول أحد الدعاة عندنا ركب في زورق وجعل ينظر أول شيء في الجزر ويختار عبر جوجل، ثم حدد بعض الجزر النائية التي ينبغي زيارتها، يشوف فيها أحد ما فيها أحد. يقول فوصل إلى إحدى الجزر، جزيرة ليست كبيرة وعدد سكانها قليل. هؤلاء السكان لم يخرجوا أبدا من هذه الجزيرة منذ أن ولدوا فيها. يقول فلما دخل وإذا هم قوم بدائيون، يعني في طريقة طبخهم للطعام، لباسهم للثياب، يعيشون على صيد السمك والزراعة، قوم بدائيون، وإذا هم عراة. يقول هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت أكيد يعبدون حجر ولا يعبدون صنم. قال حتى الحجر والصنم ما أحد جاء يقول لهم اعبدوا حجر وصنم، ما وصلهم أي علم، ما عندهم تلفزيونات، ما عندهم. قلت ماذا يعبدون؟ قال يعبدون الطائرات. قلت عجيب، أن تقول أنهم بدائيون يعرفون الطيارات؟ قال لا، هم ما يدرون إيش هذا اللي في السماء. يقول أعظم شيء رأوا في حياتهم الطيارة تمر فوقهم، وإذا فيها أنوار وشكلها جميل ولها صوت قوي، قالوا هذا ربنا. فإذا مرت الطائرات صفقوا وكذا، خلاص عبدنا ربنا، وحتى تجاوزهم. ثم إذا مرت بهم طائرة سواء في نفس اليوم أو بعده، إذا رأوا الطائرة هذا ربنا. يقول من شدة جهلهم يعتقدون ذلك، وإلى اليوم لا يزال ربما تجد في أدغال أفريقيا أو في بعض الجزر النائية. ترى يا جماعة الإنسان لم يحط بكل شيء. والله يا جماعة كنت أظن قبل أن الأقمار الصناعية وأن الأجهزة الحديثة التي يمكن أن تبحث وتكتشف عبر الليزر والذبذبات والموجات المتعددة، كنت أظن أنه لا يكاد أن يخفى على الغرب، خاصة بأجهزته وأقمارها الصناعية، لا يكاد يخفى عليه موضع من الأرض. وفعلا أحيانا نتكلم نقول سد يأجوج ومأجوج، ويقولون معقول سد يأجوج ومأجوج ما اكتشفته الأقمار الصناعية؟ وإذا طائرة في مكان محدود فيها أجهزة ويمكن الوصول إليها بذبذبات معينة، لأنهم يعرفون المعدن الذي صنعت منها الطائرة، أو أشياء حرارية تكتشف الأجسام البشرية أو غيره، ومع ذلك إلى هذا اليوم في خلاف اكتشفوها ولا، وإلى اليوم ما حصلوا حطامها. نسأل الله أن يغفر لإخواننا الذين ماتوا في الطائرة الماليزية. لكن لاحظ أنهم يبحثون وتعبوا، ومع التطور والأجهزة وأقمار صناعية، فلما يقول لك والله كل شيء مكتشف، كل ذرة، ما تمشي نملة في قرية من قرى أفريقيا إلا والأقمار الصناعية تكتشفها، قل له قد كان هذا الكلام يمشي علينا، لكن بعد هذا الاختبار اكتشفنا أنه غير صحيح. ولذلك الله جل وعلا هنا بين حال هؤلاء، ثم قال سبحانه وتعالى لم يتخذوا من دونها سترة، ثم قال جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. إحنا ندري عنهم قبلك يا ذا القرنين، نحن رأيناهم ونعرف حالهم قبل أن تصل إليهم يا ذا القرنين. أنت متعجب يا ذا القرنين أنك وقفت على قوم بدائيين؟ الله يعلم حالهم ويعلم حال غيرهم. ولذلك بين الله جل وعلا ذلك، فقال سبحانه لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. جاء ذو القرنين وعلمهم وتحدث معهم حتى بدأوا يفقهون عنه. وذو القرنين معه من يفهم اللغات، معه علماء، معه مترجمون، لأن الله تعالى قال آتيناه من كل شيء سببا، كل شيء عنده وسيلة توصله إليه، فكان يستعمل هذه الوسائل في دعوته. قال جل وعلا لما انتهى منهم ذو القرنين ثم أتبع سببا، مشى وتركهم حتى إذا بلغ بين السدين جاء، وهو يمشي دخل في وادي. هذا الوادي يظهر من قوله جل وعلا بين السدين، لأنه لم يقل بين الجبلين، بين السدين. بعض الوديان يكون هو أصلا جبل وانشق كما تعلمون، وانشق إما بفعل صاعقة أو بأي طريقة من الطرق، ويكون كأن الأيمن والأيسر كأنهما جداران يعني على هذا الوادي. فسمى الله تعالى الجدار الشق الأيمن والشق الأيسر سماهما بالسدين، حتى إذا بلغ بين السدين جاء ودخل في هذا الوادي وجد من دونهما، وجد بعدهما قوما. ما هي أبرز صفة من صفات هؤلاء القوم؟ هل قال الله تعالى مثلا لم يرى مثلهم طولا، وصفهم بالطول، أو مثلا وصف أجسادهم بأنهم بيض أو سمر، أو وصفهم مثلا بالقوة أو بالضعف أو بكثرة الأكل أو بقلته؟ لم يذكر الله تعالى طولهم ولا قصرهم لأنه عادي، ليس غريبا ولا نادرا، ولم يذكر ألوانهم لأنها عادية، ليست غريبة ولا نادرة، وإنما تكلم الله عن إيش؟ لغتهم. فقال جل وعلا لا يكادون يفقهون قولا، يفقهون يعني يفهمون، لا يكادون يفقهون يعني لا يكادون يفهمون كلاما قولا. يقول بعض المفسرين، ذكره ابن كثير وغيره، قال إن ذا القرنين كان معه مترجمون، فالمترجمين أصلا متعودين يتكلمون مع كل القرى اللي يمشونها، فجاءوا يتكلم معهم بهاللغة، لا والله ما فهموني، هكذا ما فهموني، تعال يا مترجم ثاني ساعده، يمكن هذا يفهم كلمة وهذا يفهم كلمة، برضو ما مشى، تعال من منكم يعرف، تعال أنت تعرف شوي، تعال ها أنا فهمت الكلمة، لا والله الثاني ما فهم. يقول ابن كثير وجعل يدعو مترجميه حتى أوقف 70 مترجما، يعني مثلا لو مثلا أخ مثلا جاء ودخل قال أنا معي عامل يا شيخ يبغى يعلن إسلامه، قلنا يا مرحبا تعال تفضل، تتكلم إنجليزي؟ قال العامل no English. طيب من منكم يا جماعة؟ قال أنا أتكلم مثلا فقط اللغة مثلا السريلانكية. طيب نبغى مترجم حتى نفهمه الإسلام ونفهمه. قال واحد أنا والله يا شيخ أنا درست في سريلانكا بس شهرين وأعرف. طيب تعال يا ولدي ها، في أحد؟ قال الثاني والله أنا أعرف. فجمعنا 5 6 كلهم يتعاونون، الرجل يتكلم 10 كلمات هذا فهم كلمة، والثاني ما فهمها لكن فهم اللي بعدها، والثالث. فأنت كلما صارت اللغة غريبة تأتي بمترجمين زيادة، كل واحد يلقط كلمة ويحاول أنه يفهمها، لأن اللغة غريبة ليست معتاد عليها الناس. وأنا أذكر قبل قرابة 2 أو 3 سنين كنت في أفريقيا في تنزانيا، فكنت أسمع قديما أن في أفريقيا بعض القبائل تعيش في الصحراء، وهم قوم بدائيون، يعني يعبدون شمسا يعبدون حجرا ولباسهم غريب. فالشاهد قلت للإخوة اللي معي، كنا في دار السلام وهي عاصمة البلد وهم فيها مساجد والوضع مرتب يعني، فكنت أتكلم بالعربي ومعي الأخ نور الدين يترجم باللغة السواحلية مباشرة، وهم يعني يفهمون السواحلي لغة البلد ويفهمون إنجليزي أيضا. فقلت لهم يا جماعة نريد أن نزور اللي في الصحراء هؤلاء، حددنا يوما، وفعلا هم بعيد شوي والطريق إليهم متعب، ويسر الله ووصلنا إليهم، وإذا هم مجموعة قبائل، كل قبيلة يعيشون في مثل الحصن، والحصن هذا قلعة يعني لا يبنونها من حجارة، يضعون ما بين أغصان النخل أغصان الشجر وسيقان الشجر أو الجذوع، المهم مجموعة أخشاب وغيره، ويبنونها على شكل دائرة، ويبنون أكواخ في الداخل جمع كوخ، وكل قبيلة بعضهم عددها مثلا 100، بعضهم 150، بعضهم 200، وكل مجموعة عليهم ملك. تعود هؤلاء أن الذي يأتي إليهم هم السياح الأوروبيون، وإذا جاء السياح الأوروبيون يخرج هؤلاء ويرقصون رقصة معينة معروفة عندهم، معهم مزامير، فإذا رقصوها يعطيهم السياح 50,000 شلن. 50,000 شلن يعني 25 دولار تقريبا، ما تجيلها 100 ريال. هذه قيمة الرقصة اللي ويصورونهم يصورون معهم ويذهبون سياح. فجئنا نحن 3 سيارات، نحن معنا أيضا حرس ومسلحين، لأن المنطقة غير آمنة أبد. وجئنا ووقفنا ونزلنا، فلما نزلنا طلعوا يرقصون. فقلت لنور الدين ما جينا نشوف رقص، جينا نتكلم عن الإسلام. فنزل يقول لهم بالسواحل توقفوا، ما فهموه، شغالين يزمرون. شوي طلع الملك حقهم، واضح الملك يعني واضح من هيئته أنه ملكهم. فكلمه أخونا نور الدين بالسواحلي، فإذا هو يفهم سواحلي، قال قل لهم يوقفون لا يرقصون. قال ليش أنتم ما تبغون تشوفون رقص؟ ما جئتم حتى تروا رقص؟ قال لا، ما جينا عشان نشوف رقص. فقال طيب من بيرقص؟ أنتم بترقصون لنا؟ قال لازم أحد يرقص، يا حنا يا أنتم، لا إحنا ما حنا برقصين بعد. قال طيب من بيرقص؟ قال جعله ما يرقص أحد، انتظر بس فهمنا. قال لا لازم أحد يرقص. قال طيب إحنا لما نخلص الربع ساعة حقة الرقص بنعطيكم قيمتها، تبغون 50,000 شلن بنعطيكم 100,000، بلاش 25 دولار بنعطيكم 50، بس وقفهم يستمعون إلينا. قال طيب، وبدون رقص؟ ملزم على ذا الرقص. قال بدون رقص. المهم تجمعوا أمامنا لا تكاد أن تفرق بين الذكر والأنثى، كلهم حالقين رؤوسهم صفر بالموس، وعليهم قلائد، وفي آذانهم أيضا حلي، وعلى أيديهم يمين ويسار، وما في أي شيء في الوجه، لا شنب لا لحية، ما في أي شيء يدلك على التفرقة، ولابسين نفس اللون اللباس. ويوجد المقطع في اليوتيوب، يمكن لو بعض الإخوة كتب مثلا العريفي زائد تنزانيا بتشوف المقطع، أظنها أبو 4 دقائق تقريبا. فأردنا أن نتكلم معهم بالمباشرة، طبعا ما يفهمون عربي، فأنا أحتاج مترجم. فالملك حقهم ما يفهم عربي، وأيضا ما يفهم إنجليزي، فأنا حتى أفهمهم أتكلم عربي، وصاحبي نور الدين يترجم سواحلي. طيب هم ما يفهمون سواحلي، عندهم لغة خاصة اسمها لغة الماساي. فصرت أتكلم عربي والأخ نور الدين يترجم إلى سواحلي، وهم إلى الآن ما فهموا. ثم الملك حقهم يترجم من سواحلي إلى ماساي فيفهمون. فأنا هنا حتى أوصل الكلام إليهم احتجت أستعمل كم مترجم؟ 2. أنا عربي، صاحبي يترجم من عربي إلى سواحلي، الملك يترجم من سواحلي إلى ماساي. أفرض الملك ما يفهم سواحلي، يفهم فرنسي مثلا يعني، فسنحتاج مترجما ثالثا، بحيث أتكلم عربي وصاحبي يترجم من عربي إلى سواحلي، بعدين واحد يترجم من سواحلي إلى فرنسي، حتى الملك يترجم من فرنسي إلى ماساي. أفرض ما يفهم فرنسي، يفهم أسباني فرضا. كلما صارت اللغة غريبة احتجت إلى مترجمين أكثر حتى توصل الكلام الذي تريده. فالشاهد ذو القرنين يتكلم معهم بعدة لغات وهم لا يكادون يفقهون قولا. يجيب مترجم 2-3 حتى استطاع بعد عدد من المترجمين أن يتفاهم معهم. ماذا يريد هؤلاء من ذي القرنين؟ هؤلاء يا جماعة عندهم مشكلة يعيشونها، مشكلة متعبتهم في حياتهم، ويبحثون عن منقذ من زمان. فلما رأوا ذي القرنين ورأوا قوته وكثرة الجند معه، واضح أن الرجل قوي، جاءوا له قالوا تكفى أرجوك، أنت المنقذ، أنت المخلص لنا، إحنا عندنا مشكلة. وبدأوا يتكلمون ذو القرنين ما هو بفاهم. بعدما ترجموا له فهم ماذا يريدون. اسمع كيف وصف الله جل وعلا الحال. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين، إيش مشكلتكم؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، سميت الأولى يأجوج والثانية مأجوج، اشتقت من كثرة الحركة والانتشار. تقول أججت النار، يعني زدتها اشتعالا. لا تؤجج النار بيننا، لا تزيد النار اشتعالا بيننا. فسمهم لأنهم سريع انتشارهم وكثير عددهم، سموا بيأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة عددهم، فقال فيما رواه البخاري: يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج من أمتك من سيدخلون إلى النار. فيقول آدم: كم يا ربي؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار، واحد للجنة. ففزع الصحابة كما فزعتم، وتغيرت وجوههم، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ إذا من كل 1999 للنار، واحد للجنة، من هالواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الأمم يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فدل هذه والأكارم على أن يأجوج ومأجوج أصلا عددهم كثير جدا. وأيضا في أثر، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عن بعض السلف، يقول: خلق الله تعالى الخلق فقسمهم 10 أجزاء، فجعل جزءا الجن والإنس، فجعل 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق. هذا يدلك على عدد الملائكة وكثرته. ثم هذا الجزء الباقي قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء، فجعل جزءا الجن والإنس، وجعل 9 أجزاء بقية الخلق، يعني الحيوانات والأشجار والأحجار إلى آخره. ثم هذا الجزء الجن والإنس قسم 19 أجزاء، فجعل جزءا الإنس و 9 أجزاء الجن. ثم هذا الجزء الإنس قسم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا بقية البشر. فهذا يدلك على كثرتهم، يدلك على كثرة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم من بني آدم وأشكالهم عادية، يعني أكل ويشرب وينام وعنده أنف وأذن ويدين ورجلين، ولا صحة لما يصوره بعض الكتب اللي تطلع أن آذانهم طوال وأنه ينام على إحدى أذنيه ويلتحف بالأذن الأخرى إلى آخر. هذا كله يعني إسرائيليات لا حقيقة لها، هم قوم من بشر عاديون. فهنا اشتكى هؤلاء القوم من يأجوج ومأجوج، هم في هذا الوادي يعيشون في أمن وسلام، لكن يعيش بجانبهم قبيلة يأجوج ومأجوج، يأتون ويهجمون عليهم، يعبثون بمزارعهم، يعبثون بدوابهم، يعبثون بأطفالهم، يقتلون، يعبثون ويذهبون. فتعبوا في حياتهم، لا يستطيعون ينتقلون من هالمكان، ولا يستطيعون أن يقاوموا يأجوج ومأجوج لكثرتهم وقوتهم. فلما جاء ذو القرنين قالوا: جاء المخلص لنا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، طيب إيش الحل؟ فهل نجعل لك خرجا؟ خرجا يعني نجمع لك مالا منا، مثل ما تقول نجمع لك قطة، لأن كلنا مستفيدين. نأتي عندها التاجر: كم تدفع ليأجوج؟ كم تدفع لذي القرنين حتى يشتغل؟ قال: أنا والله أدفع مثلا كذا من الذهب. أنت كم تدفع؟ أنا عندي كذا. أنت ماذا تدفع؟ نجمع لك مننا، نجمع لك أشياء مكافأة لك. لأنك لن تشتغل لنا ببلاش، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نحن في سد عن يمين وسد عن يسار، نحن نريد أن تبني سدا ثالثا، يكفينا مخرج من الوادي مخرج واحد، اجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا. هل بدأ ذو القرنين يناقشهم في التكلفة؟ ها كم بتعطوني؟ شوف أنا بيشتغل ناس كثير معي. ذو القرنين كان أمر الآخرة أحب إليه من أمر الدنيا، ما يهمه مسألة تكثير الفلوس تكثير المال، الله مغنيني، إيش أقعد أقول لهم كم تعطوني، أنا ما أحتاجها أصلا. قال ما مكنني فيه ربي خير، خير مما تعطوني، اللي الله عطاني جعلني ما أحتاج فلوسكم. كم تعطوني؟ يعني أنا أملك مثلا مليار، تعطوني زيادة مليون، تعطوني 1000 2000، ما إيش تؤثر عندي هذه؟ الأجر اللي الله بيعطيني أحسن مما تعطوني أنتم. ما مكنني فيه ربي خير. ولذلك يا جماعة كلما أعطاك الله تعالى نعمة فمن شكر الله على هذه النعمة أن تحسن بها إلى الناس، وألا يراك الله تعالى جزعا تجمع اللي عند الناس. مثل أنت الآن لو مثلا واحد من العمال كذا جاء وأنت في مكان، وجاءك واحد قال أنا فقير ومسكين ومحتاج وكذا، فقمت أنت وقلت له طيب خلاص هذه 1000 ريال، هو ما كان متوقع بتعطيه ولا 10 ريال، فعطيته 1000، ثم قلت خذ هذا بعد هذا الخبز زايد عندنا، خلاص خذ هذا الخبز، وعطيته خبز يكفي ربما ل100 شخص، خذ هذا الخبز هدية لك بعد، ثم جعلت تنظر إليه وهو يمضي من عندك، وهو يمشي مر برجل فقير عامل مثله جالس، والعامل هذاك مد يده إليه يقول يعني أكل أعطني خبزة، ثم لم يلتفت إليه ومضى، ألست تغضب على هذا الذي أعطيته؟ نعم ولا لا يا جماعة؟ وتقول في نفسك لو رجع إلي والله ما يأخذ مني ولا ريال ولا خبزة، كيف أنا معطيه زيادة عن حاجته ويبخل بها على المحتاجين؟ أنا معطيك 1000 خبزة ومعطيك خبز كثير ومعطيك 1000 ريال أكثر من حاجتك، زايدة لو تقعد تنفق منها هالخبز تاكله بخرب وأنت ما خلصته، وتمر على هالضعيف المسكين ما تعطيه خبزة واحدة، يمكن لو أنك تريد تظلمه تقوم وتأخذها منه، تقول أنت أصلا ما تستاهل نعطيك الفلوس والخبز نعطيها واحد ثاني يستحقها. لله المثل الأعلى جل في علاه، الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك مالا أكثر من حاجتك، وأعطاك طعاما أكثر من حاجتك، وأعطاك سيارة وأعطاك ولد وأعطاك بيت وأعطاك، تعرف بها إلى من حرموا منها. ربما أن الله تعالى قدر أن هذا الريال اللي دخل في حسابك ترى مهوب لك، هذا الريال الواحد ضعيف مسكين بيأتيك في المكان الفلاني، لكن الله بدل ما يرزقه ذاك الرجل مباشرة خلاه عن طريقك، يعني أنت جهاز الصراف اللي بيؤخذ من خلاله. إذا أنت منعت عباد الله، منعت الحاجات عنهم، ربما أخذت منك وعطيت لغيرك حتى يوصلها لهم. والله يا جماعة أنا قبل كم يوم جلست مع الشيخ سليمان الراجحي، ومعروف الشيخ بإحسانه، رجل يعني أنا أعرف أن الأشياء التي أوقفها لله يمكن الآن تسوالها أكثر من 20 مليار، الأشياء اللي لله أوقفها شركات ومؤسسات إلى آخره. فيقول لي والله ما وجدت شيئا يزيد المال مثل إخراج زكاته الواجبة ثم الصدقة بما يتيسر منه. يقول أنا قبل أمس مريت على مزرعة عندنا بالقصيم، وألقى لي واحد موقف سيارته وقاعد يقطع من هالعشب ويقطع من الأشياء، يقول هي أصلا علف للغنم حق الشركة، ويقطع ويحمل هو عياله ويحمل. يقول وقفت عنده قلت سلام عليكم، قال عليكم السلام، قلت المزرعة هذه من هي له؟ قال والله يقولون إنه للراجحي. قال طيب استأذنت من الراجحي؟ قال الله أني ما استأذنت، أسر الراجحي دراهمه واجد يعني مو بهامه. يقول قلت الله يبارك لك أجل عجل لا يجيك الراجحي ويهاوشك، عجل بس وخذ غرضك وامشي بسرعة. يقول وأنا أقول الحمد لله أن الله جاء بهالرجل يكتب لي صدقة لا أعلمها. التعامل بطيب النفس هذا يزيدك الله تعالى منه، لكن الجشع عن الناس والإمساك، وإن كل شيء لازم تدفع عليه حساب، كل شيء لازم أبذل يا أخي ما تستطيع من جاهك من خبرتك من مالك، أصلح ما تستطيع. ولذلك الخضر لما مر مع موسى على جدار يريد أن ينقض، ماذا فعل الخضر؟ فأقامه. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، شغلتك هذه مفروض تأخذ عليها فلوس. بعدين قال له الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. نروح نقول لهم عطونا قيمة شغلنا، هذول مساكين ضعفاء. أنت كلما أحسنت إلى الناس كما قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. لما تصير راكب في سيارتك وتمر على واحد في الشمس ثم توصله معك ثم يطلع له 5 ولا 10 أجرة، تقول لا ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله أن الله ما جعلني أنا اللي أمشي في الشمس وأنت صاحب السيارة اللي تسوالها 50 ولا 100 ألف، الحمد لله، إلا أنا أرجو من الله أن يبارك لي فيما أعطاني. ولذلك ابن عمر قالوا اشتهى يوما عنبا فأرسل من يحضر له عنبا، وبعدين لما وضع العنب بين يديه طرق الباب سائل، فقال ابن عمر أعطوه العنب. قالوا إنك تشتهيه، تعطيه الشيء الطيب، أعطيه كسرة خبز ويمشي، إنك تشتهيه يعني أنت مرسلنا نجيب لك عنب مشتهي العنب، وهو لا يعرف هذا، يعني ما فرقت معه تعطيه كسرة خبز ولا تعطيه العنب. فقال ابن عمر العنب أحب إليه، بيفرح به أكثر، الخبز بيلقى كل واحد يعطيه لكن العنب بالنسبة له بيفرح هو عياله، العنب أحب إليه. فإن كان هو لا يعرف العنب فإن الله تعالى يعرفه، الله يدري أني أعطيته الشيء اللي أنا راغب فيه لأدخل السرور عليه. ولذلك ذو القرنين ما كان جشعا، يقولون له فهل نجعل، يعرضون عليه اشتغل بفلوس اشتغل بقيمة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مباشرة أقفل الباب، قال لا ما أبغى شيء، الله يكثر خيركم، الله معطيني. قال ما مكنني فيه ربي خير. طيب هل قال لهم ارتاحوا وأنا بشتغل؟ لا، يبغى يعلمهم على الشغل. مثل الحين أنت لما يجيك ولدك يقول يبا عطني مثلا 50 ريال، عطني 100 ريال، وهو ما يحتاجها بس مصروف عادي، تقول طيب بعطيك يا ولدي لكن وش تقدر تسوي لنا؟ أبغاك تكنس الحوش، أبيك تغسل سيارتي، أبيك تعمل كذا، أبيك، خله يشتغل حتى يشعر أن المال جاءني بتعب. ولذلك ذو القرنين ما قال لهم ارتاحوا وأنا والجنود بنشتغل، لا، قال فأعينوني بقوة، قم اشتغل أنت وياه، ما تقعد تقولون والله كثر خيرك يا ذا القرنين وتتعلم على الكسل، لا، قم اشتغل، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم قسم الشغل، آتوني زبر الحديد، أعطوني قطع حديد، صاروا يأتون له بالزبر قطع ويحط هالحديد فوق هالحديد ويضع. قال الله حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الصدفين يعني بين الجانبين، إنه بيبني سد ويريد أن يكون هذا السد، هذا الردم الذي يصنعه أن يكون طوله كطول السدين اللي عن يمين ويسار، فهو يضع الحديد فوق الحديد وينظر ويقيس، ومعه ناس خبراء في البناء. فقال الله تعالى آتيناه من كل شيء سببا، يعني عنده ناس مهندسون وناس يعرفون القياس، يعرفون كيف يوضع الحديد فوقه فوق بعض حتى ما ينهدم الحديد، بعد طريقة صف الحديد مدروسة ومعروفة عندهم. ذلك قال الله أتيناه من كل شيء سببا، عنده خبرة وعلم. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا إيش؟ جعل الحطب تحت الحديد وأمرهم أن يشعلوه، بعد ما صف الحديد مضبوط أمرهم أن يشعلوا، فصاروا يشعلون النار، يشعلوا ويضعوا من هالحطب والنار تلتهم الحديد، ويضع الحطب بين الحديد يدخله بينها وصار كله نار أمامه، يعني جدار من نار، وجعلت النار تشتعل والحديد يحمى ويحمى، ويريد أن يوصل الحديد إلى درجة أن يذوب أن يغلي. ودرجة كما تعلمون ذوبان الحديد 1300 درجة مئوية، يعني ما هو شيء قليل. فجعل يشعل والنار تشتعل تشتعل. قال الله حتى إذا جعله نارا، لما شاف الحديد يشتعل قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر هو النحاس، فلما رأى الحديد يشتعل قال عطوني النحاس لنصبه فوق الحديد حتى يتداخل النحاس بين الحديد ويتماسك. يقول اليوم الخبراء الفيزياء والمعادن يقولون من أقوى أنواع البناء أن تمزج ما بين الحديد والنحاس. يقولون لا يعرف يعني معادن إذا التقى بعضها ببعض أدت إلى التماسك الشديد والتداخل مثل هذا النوع. ولذلك لما جعلت النار تشتعل قال آتوني أفرغ عليه قطرا، دخل النحاس بين الحديد وتماسك وأصبح ردما عظيما قويا، وانطفأت النار وبرد الحديد. أخذ ينظر له السد العظيم اللي من حديد ونحاس، لكن ذا القرنين ما تركهم ومضى، لا جلس يتأكد من نظافة شغله ومن صلاحه. وهذا يا جماعة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله يا جماعة اليوم فيه من أنواع الغش عند الناس، سواء في الأمور الصناعية أو في البناء أو في السيارات أو في غير ذلك، ويبدأ يحتال لأن خبير إما ميكانيكي ولا يصلح للكمبيوتر، أو أحيانا تذهب بالكمبيوتر إليه ويدعي مشكلتك كبيرة والمشكلة ربما لا يتجاوز حلها ولا يعني نصف دقيقة. أو تأتي أحيانا يحتال على بعض الناس إذا صار ما عندهم خبرة، إما امرأة بتشتري ما عندها خبرة، ولا طفل، ولا امرأة تنادي لها مثلا نجار ولا سباك يصلح شيء في البيت ويقول أنا صلحت وحد ليستكثر المال عبثا بها، وأحيانا عدم إتقان للعمل. كم يشتكي اليوم يا جماعة بعض الناس اللي أحيانا يأتي ويشتري بعض البيوت الجاهزة بعض الفلل الجاهزة، إنه يبدأ يكتشف أخطاء يا ليته كان يعلمها. أفياش كهرب أحيانا مركبة من غير أسلاك وراءها، هل تصدق؟ والله أحيانا ما في تمديدات صح للسباكة، ما في أحيانا، وتتعجب هو يعطيك الشيء الظاهر لكن ما يتقن عمله. ذو القرنين وهو غني عنهم ويعمل هذا العمل صدقة عليهم، ومع ذلك لما أنهى البناء ما قال فمان الله أنا عيالي ينتظروني، لا، جلس يتأكد من سلامة العمل. قال الله جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جلس ينتظر لأن المطلوب من هذا البناء أن يحول بيننا وبين يأجوج ومأجوج. أبجلس أتأكد إذا جاء يأجوج ومأجوج هل سيستطيعون أن يتجاوزوا هذا البناء أم لا. جلس ينتظر فأقبل الجموع يأجوج ومأجوج. قال الله فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا ما لم يستطيعوا أن يصعدوا من فوقه ليصلوا إلى القوم. هم عندهم وسيلتان لتجاوزه، إما الصعود من فوقه وإما أن يشقوه ويخرقوه. خلاص هذا خلك كله، لكن نضع في داخله شقا أو خرقا نخلص من خلاله. فهم ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلما وجد أن البناء تمام ما قال لهم ها شفتوا قوتي، ها شفتوا بأسي، شفتوا الفكر والخبرة اللي عندي. قال هذا رحمة من ربي، الله رحمكم وجابني عندكم، الله رحمكم وخلاني أخدمكم ببلاش، الله رحمكم ومكنني أني أفهم لغتكم. قال هذا رحمة من ربي. طيب هل سيستمر البناء على هالقوة؟ فإذا جاء وعد ربي، إذا جاء يوم القيامة كل هالحديد والنحاس اللي ترونه ليس بشيء. جعله دكاء. كل هذا دك يصبح مثل التراب. وكان وعد ربي حقا. يؤصل فيهم أنه سيأتي يوم قيامة، وهذا اليوم فيه ما فيه من الأهوال، ومن ضمن أهواله أن يدك الله تعالى هذا الحديد وهذا النحاس وأن يصبح ليس بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن هذا السد فقال في حديث زينب أو حديث أم سلمة في صحيح مسلم، تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم، لأن قال: سأجعل بينكم وبينهم ردما، من ردم يأجوج وماجوج كهاتين. قالت: وحلق ما بين الوسطى والإبهام. وأين يأجوج ومأجوج اليوم؟ أين سدهم؟ الله تعالى أعلم به. هناك من يخبط من أهل العلم يقول: والله هم الصين والسد هو سد سور الصين العظيم، واللي يقول هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يجزم به، وأن الصين اليوم خاملة لكنها ستغزو العالم كله إلى آخرة. الله جل وعلا أعلم بالحقائق سبحانه وتعالى، لكننا نوقن أن هناك سد حقيقي، وفيه قوم هم يأجوج ومأجوج، هم قوم غير مسلمين كفرة، عندهم حب اعتداء، حب قتل، كيف خروجهم، ما مدى خروجهم، الله جل وعلا أعلم بذلك سبحانه وتعالى، لكن نوقن أنه واقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع من يحتاج إلى وظيفة أو زواج إلا يسرت له ذلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا وأصلح حالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في ديارنا، اللهم من أرادنا في بلدنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب، أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب